إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السامية العلى أن يوفقني وإياكم بما يحبه ويرضاه، أن يرزقني وإياكم خير المعتقد وخير القول وخير العمل، إنه خير الخلق. معاشر الأكارم، إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان ضعيفا لا يقوى على أمور كثيرة، وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الدنيا وفيها من المشكلات وفيها من الهموم والأزمات وفيها من الأعباء الثقيلة ما لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى، مما يجعل هذا العبد محتاجا دائما وأبدا، مهما كان له من قوة، مهما كان عنده من الفطنة، مهما رزق من الذكاء، يحتاج إلى أن يتعاون مع غيره. فالتعاون بين الناس فطرة جبلية، وهو أيضا ضرورة شرعية. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. لولا التعاون بين الناس ما شرفت نفس ولا ازدهرت أرض بعمرانها. هكذا جعل الله عز وجل الدنيا، وبمثل هذا أمر الله تبارك وتعالى. أيها الأكارم، إن التعاون بين الخلق فيه من الفوائد ما الله تعالى به عليم، فاق بها العقلاء 20 فائدة و20 منفعة ومصلحة. من أعظم هذه الفوائد أن التعاون سبب للقوة والتماسك، وقد نصح الله من قال لبنيه كونوا جميعا يا بني إذا اعتضى حظا ولا تتفرقوا أحدا تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكثرت أفرادا. فلا بد من التعاون أيها الناس، فهو سبب للقوة وسبب للتماسك بين الناس. ومن فوائده أنه يخفف العزة وأنه يخفف الحمل الثقيل على بعضنا وعلى جميعنا إذا تعاوننا كما أمر ربنا وكما أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التعاون من أعظم فوائده أنه سبب لمعونة الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أيها الأكارم، كتاب الله عز وجل أمر بالتعاون، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من أحاديث كثيرة ما يأمر بالتعاون، وهكذا نرى التعاون عمليا في سيرته العطرة بأبيه وأمه ونفسه وماله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، يقول ربنا جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والنمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تبني رحيق الشهد أعوانا، هكذا جعل الله عز وجل هذه الدنيا أيها الناس. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الذي لا يتعاون مع غيره ينبغي أن يرجع إلى نفسه وأن يحاسبها حسابا شديدا. ينبغي أن يضع قلبه على طاولة التشريع، فإن فيه من الأمراض، من الأسقام، من العلل ما الله تعالى به عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يعافينا وأن يداوي قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الذي لا يعين الناس ولا يحب التعاون مع غيره، ففي كثير من الأحيان يكون حسودا، مسيء الظن بغير مسلم، مسيء الظن بغيره، متكبرا، متطاولا على غيره. وهذه كلها أمراض وآفات عميقة عسيرة خبيثة تجده في كثير من الأحيان يحب الزعامة ويتنافس عليها، ولذلك لا يتعاون مع غيره ولا يعين غيره. والله المستعان. نبي رحمة صلى الله عليه وسلم تعاون حتى مع أهل الكفر، تعاون مع اليهود. أي والله، لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود سكانا هناك، فاتفق معهم وتحالف معهم فيما هو في مصلحة في أهل المدينة قاطبة، يعني هذا الإصلاح الذي نكمل، رأى سكان، رأى جيران، فهمه النبي عليه الصلاة والسلام فيه فينا فيه مصلحة للجميع أن يتعاون معهم صلى الله عليه وسلم. إنما كانت الخيانة من قبلهم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعاونا معهم في الخير ومع غيرهم بأبيه وأمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام يذكر للناس حلفا مقيدين، المعروف بحلف الحضور، مجموعة من الرجال من عقلاء أهل مكة في القديم تحالفوا على ماذا؟ على أنهم ينصرون المظلوم على ظالمه، يسعون مع المظلوم حتى يردوا له حقه في زمن الشرك، في زمن الكفر، في زمن الوثنية. هذا الحلف هذا يشكو فيه نفسه بعد الإسلام، ذكره وأثنى عليه وقال: قد حضرت حلفا مطيبين في الجاهلية مع عمومتي، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. الله أكبر، ولو دعيت إليه في الإسلام بعد النبوة لأجبت. حاجة فيها مصلحة للجميع، فيها خير للجميع، فيها منفعة للجميع، نتعاون فيما بيننا ونتعاون حتى مع غيرنا فيما فيه خير لنا جميعا أيها الناس. هكذا عاش صلى الله عليه وسلم، وهكذا علم، وهكذا رب أمته، وهكذا رب أمته بأبيه وأمه ونفسه وماله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأكابر، تجدون في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من نماذج التعاون الشيء الكثير. من ذلك مثلا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن ذي القرنين، وذو القرنين في الحقيقة كان رجلا عظيما. قال الله عز وجل في حقه: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. كان قال السماوة واسم ذو القرنين لأنه كإقطاع من المشرق إلى المغرب، من شرق الأرض إلى غربها، وعنده شرق من شرق الأرض إلى غربها، أعطاه بقوة عظيمة جدا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. اذكر رب عز وجل بعض ما وقع له، من بين ذلك حتى إنه أتى مكانا فاشتكى له الناس من يأجوج ومأجوج: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيها ربي خير، لأن الرب يجبرها هذا الخبر لوجه الله عنها معكم، لكن وشعر فأعينوني بقوة. ذو القرنين يقول الإعانة إلى الله: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبين ربنا آتوا من سورة الحديث حتى إذا سر في رسول الحين قام فيه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه خمرا فاستطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقضا بمثل هذه الكيفية بمثل هذا التعاون بمثل هذا التكافل بمثل هذا التآزر وهذا التعاضد بنى هذا السد العظيم وهذا الجدار المنيع رضي الله عنه مع عشرة أكابر موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كريم الله لما بعثه المولى تبارك وتعالى إلى فرعون طلب المعونة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذلي وأشهده في أهلي كي يسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال الله عز وجل قد أوتيت سؤلك يا موسى فأعطاه الله عز وجل من يعينه ومن يشد أجره ومن يسنده في عمله هذا وفي دعوته تلك عليه الصلاة والسلام مع شركات قلت حالة النبي صلى الله عليه وسلم تبرز بجلال هذا التعرف الذي حث عليه بلسانه وطبقه في واقعه بأفعاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان متعاونا مع غيره وتعاون الناس معه عليه الصلاة والسلام وهكذا عاش صحابته رضي الله عنه وأرضاهم مع معلمهم وأستاذهم ونبيهم وقدوتهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقول ما سمعتم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أحبتي الأكارم فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذوا هذا المبدأ العظيم من كلام ربهم ومن هدي نبيهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أمرهم بالتعاون فتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك كما ذكر بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صحابته مثلا يوم أراد صلى الله عليه وسلم الهجرة تعلمون ما فعل الصديق رضي الله عنه بل وأسرة كاملة تسهم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام وتشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهجرة مع خطورة الوضع مع أن أهل مكة مع أن كفار قريش كانوا حريصين كل الحرص على الفك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه وبمن أعانه ومن آزره وأيده أسرة كاملة تغامر بنفسها من أجل تأييد النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هيأ راحلتين اثنتين من أجل الهجرة ابنته أسماء رضي الله عنها وأرضاها جهزت الزاد للسفر وقطعت نطاقها قطعت حزامها حتى عرفت بذات النطاقين لتربط ذلك الزاد رضي الله عنها وأرضاها. عبد الله ابن أبي بكر كان يأتيهم بخبر أهل مكة عامر بن سهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يريح عليهم الشياه من أجل أن يشربوا أو يشربا من الألبان صلى الله على نبينا وسلم ورضي الله عن أبي بكر الصديق وعن سائر الصحابة الكرام. وهكذا أسرة كاملة تشارك في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا أو على هذا النحو من التعاون عشر أصحاب رضي الله عنهم مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى المدينة في هجرته المباركة بنى مسجد قباء بدأ به ثم سار قدما إلى الأمام حتى وصل إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة بدأ بالمسجد أيضا قبل أن يسكن هو صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني لأزواجه الطاهرات رضي الله عنهن وأرضاهن بدأ ببيت الله بدأ بالمسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال يا بني النجار فامنوني بحقتكم هذا كان بستانا فيه خرب فيه قبور المشركين فيه نخل ونحو ذلك. قال تامنوني يعني اطلب الثمن هل بعقولي هل الجنان تاكل؟ قال والله لا اطلب ثمنه الا من الله. الله اكبر في بدايه الاسلام تفاعل عظيم مع هذه الدعوه المباركه والله لا نطلب ثمنه الا من الله. فاخذه صلى الله عليه وسلم وبدا اصحاب الكرام رضي الله عنهم في بناء هذا المسجد بالوسائل المتاحه بالوسائل المتوفره مو شرط يكون عندك وسائل كبيره بزاف، بالوسائل المتاحه والمتوفره. فامر صلى الله عليه وسلم بالخرب فسويت، وبقبور المشركين فنبشت، وبالنخيل فضعت، فبني مسجده العظيم المسجد النبوي الشريف على هذا النحو من البساطه عليه الصلاه والسلام، وعلى هذا النحو من التعاون. وكانوا يرتجزون فيما بينهم، اللهم لا يعيش الا يعيش الاخره، فاغفر للانصار والمهاجره. في يوم بدر استشار الله عليه وسلم الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، فانه مكتف عصيب، هل يعينون ام لا؟ حتى قال بعضهم كلمه عظيمه: يا رسول الله، والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى: اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، بل اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. هكذا كان رضي الله عنه وارضاه. فتعاون كل واحد فيما يحسنه. شوف الحياه الصحابه، تجد ابا بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه. هؤلاء كانوا يسوسون الناس ويدبرون شؤونهم عليهم رضوان الله تعالى. سعد بن ابي وقاص، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، وهل هؤلاء كانوا يجاهدون في سبيل الله ويفتحون الانصار وينشرون دين الله عز وجل في الاقطار؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، وعبد بن جبل رضي الله عنه وارضاهم، كانوا منشغلين بتعليم الناس العلم، كانوا منشغلين بالفتيا. ابو الدرداء، ابو ذر وغيرهما من الزهاد العباد، كانوا منشغلين بمناصحه الناس وتذكيرهم بربهم وتعليمهم الزهد وما الى ذلك. وهكذا كانوا رضي الله عنهم وارضاهم متعاونين، لم يكونوا متباغضين، لم يكونوا متعادين، لم يكونوا متشاحنين، تعاونوا في سبيل واحد وفي قضية واحدة وفي نظام واحد. فأعانهم الله وأيدهم الله ووفقهم الله، فأقاموا أعظم دولة في تاريخنا لا يعرف لها مثيل ولم يعرف لها مثيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معاشر الأكابر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اتقوا الله، إن الله شديد العقاب. الحديث له تتمة مهمة وبقية باقية بإذن الله تبارك وتعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وتقوى وصدقا وإخلاصا وصلاحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروهين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، إنه خير الرسول. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، إنه خير الرسول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.